سلم الله لنا أيامنا أينا من همه ما ألما. سلم الله لنا أينا من همه ما ألما. إن يكن راض وعيشي ألم. عشت في الدنيا أحب الألم. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما. إن يكن راض وعيشي ألم. عشت في الدنيا أحب الألم. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما. إن يكن راض وعيشي ألم. عشت في الدنيا أحب الألم. عشت في الدنيا أحب الألم. بين روحي وفؤادي حب وأنا أسر الذي بينهما. إنه معبود قلبي خالقي وهو المعبود أرضا وسماء. بين روحي وفؤادي حبه وأنا أسر الذي بينهما. إنه معبود قلبي خالقي وهو المعبود أرضا وسماء. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما. إن يكن راض وعيشي ألم. عشت في الدنيا أحب الألم. عشت في الدنيا أحب الألم. باسمك اللهم أنسى غربتي وأرى في كل بعد حرما. وإذا الناس تمادت قسوة أغنى ذكرك عن قلوب الرحماء. باسمك اللهم أنسى غربتي وأرى في كل بعد حرما. وإذا الناس تمادت قسوة أغنى ذكرك عن قلوب الرحماء. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما. إن يكن راض وعيشي ألم. عشت في الدنيا أحب الألم. عشت في الدنيا أحب الألم. سلم الله لنا أيامنا أينا من همه ما ألما. غير أن الهم يأتيك بدا وبأنس الله يغدو همما. سلم الله لنا أيامنا أينا من همه ما ألما. غير أن الهم يأتيك بدا وبأنس الله يغدو همما. حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما. إن يكن راض ماض وعيشي ألم، عشت في الدنيا أحب الألم، عشت في الدنيا أحب الألم، حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعم. إن يكن راض وعيشي ألم، عشت في الدنيا أحب الألم، عشت في الدنيا أحب الألم.